إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ينعقد هذا المجلس وهذا الدرس في جامع الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة الرياض في يوم الأربعاء ليلة الخميس 28 من شهر الله المحرم لعام 39 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد: باب التيمم. التيمم هو القصد إلى الصعيد، مسح الوجه واليدين، ثم كثر استعماله فصار يستعمل على ضرب الأرض أو الصعيد ضربة واحدة، يمسح وجهه ويديه عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. عبد الرحمن القاسم عن أبيه، عبد الرحمن بن القاسم هذا ثقة رحمه الله من رجال الجماعة وهو من الطبقة الثالثة، عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر وهو من الطبقة الثالثة، وعبد الرحمن توفي سنة 26 و100، وأبوه سنة 600، توفي بعد أبيه بعشرين سنة رحمه الله. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وهذا الإسناد ترجع من التراجم التي ساقها المصنف رحمه الله أو رتب هذا الكتاب عليها. وهذا الحديث رواه أيضا عروة عن عائشة، وسياقه فيه اختلاف يسير، والمصنف ساق هذه الرواية من رواية عبد الرحمن القاسم عن أبيه: قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. عند الجمهور من الشراح هي المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وهي القسم، وهي الغزوة التي وقعت فيها قصة الإفك، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، موضعان بين المدينة كما قال الشراح وخيبر، وهي قريبة أقرب إلى المدينة، أقرب إلى المدينة. هنا على سبيل الشك، وجاء في رواية عمار بن ياسر عند أبي داود بإسناد صحيح هذه القصة، جاءت أيضا من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمار بن ياسر، وفيه بأولاة الجيش، جزم بأنه بذات الجيش أو أولاة الجيش. انقطع عقد لي، في رواية عروة أنها استعارت عقدا من أسماء، ورواية عبد الرحمن بن القاسم أنه عقد لها، فاختلف لهما قصتان ضاع فيهما العقد، فقصة في قصة عقدها ورواية في عقد أختها أسماء رضي الله عنهم. وظاهر تصرف البخاري رحمه الله حيث ذكر رواية عبد الرحمن بن القاسم في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، وفيها ذكر التيمم. وساق رواية عروة في سورة النساء: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة من السكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر، الآية، وفيه ذكر، فذكر في عند آية النساء رواية عروة. والذي رجح الحافظ وهو الظاهر من سياق الحديث أنها قصة واحدة، والأصل عدم التكرار، وإذا أمكن الجمع بلا تكلف فهذا هو الواجب، وفي هذه الرواية الأمر كذلك. فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم على التماسه فيه، وأقام الناس معه، وفيه مشروعية البحث عن المال ولو كان قليلا، ولهذا أقام عليه الصلاة والسلام على الماء على التماسه، وأقام الناس معه مع أنه في عقد لا يساوي إلا درهم يسيرة، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فيه دليل على جواز السفر ولو كان الطريق ليس فيه ماء ما لم يكن فيه مخاطرة، فإذا خشف عليه أن يحتاط لأخذ الماء، وقال وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وفيه دليل على أن الوضوء كان مشروعا حال هذه القصة، حال هذه القصة، وأنهم كانوا يتوضؤون، كان الوضوء مشروع، إنما الذي أشكل عليه مسألة التيمم. فأتى الناس أبا بكر، وهذا سيأتي إشارة إليه، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسولنا صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فيه شكاية المرأة إلى أبيها ولو كان لها زوج إذا كان لا يتأذى بذلك، وفيه أيضا معاتبة وتأديب الكبير البالغ من الولد، ولهذا قال: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، في حسن تعامل رفقه، قد علم بالأمر والحال وأن هي التي حبست الناس، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام في هذه الحال قد نام على فخذيها، هذا نوع مؤانسة عظيمة لها رضي الله عنها. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه، قالت: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده، يطعن بضم العين على المشهور في الأمور الحسية، يطعن ويطعن إذا كان الطعن في العرض، ومنهم من قال يطعن فيهما ومنهم من قال يطعن فيهما، لكن المشهور والتفريق بينهما، يطعن إذا كان الطعن حسي وهو لخص باليد ونحو ذلك والأصابع، ويطعن إذا كان مطعونا فيه في عرضه ونحو ذلك في خاصرته، فلا يمنع من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. وفي تحمل الأذى في مثل هذا إذا كان فيه دفعا للأذى عن الغير، وهذا يقع كثيرا. وعائشة رضي الله عنها في مثل هذا المقام حينما جعل أبو بكر رضي الله عنه يؤدبها يفعل مع هذا ويطعن في خاصرتها رضي الله عنها لأنه شق عليه ذلك، قالت: فلم يمنعها التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يستيقظ. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. هذه في رواية هذه رواية عبد الرحمن القاسم، ولم يذكر أنهم صلوا، رواية عروة أنهم صلوا، أنهم صلوا صلاة الفجر، هذا لا مخالفة، غاية الأمر أن هذا ذكر الصلاة وهذا لم ينكر الصلاة فتكون زيادة. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال صعيدا. فتيمموا يحتمل أن المراد تلاوة الآية ويحتمل أنه خبر عنهم أنهم تيمموا. فقال أسيد الحضير وهو أحد النقباء: ما هي أول بأول بركتكم يا آل بكر؟ آية التيمم اختلف فيها. قال ابن عربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء. لكن العلم بينوا دواءها، ومنهم من قال إنها آية النساء، قال قرطبي وجماعة، منهم من قال إنها آية المائدة، هذا رجحه الحافظ وهو كلام أيضا كلام عبد البر رحمه الله، وهو الصواب أنها آية المائدة، آية المائدة، وأن آية النساء نزلت قبل ذلك، قبل ذلك فترة قبل أحد، وهذه واقعة في السنة الخامسة، هذه الواقعة وأحد قبل ذلك، لأن آية المائدة فيها ذكر في قول: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية. وهذا قبل تحريم الخمر، وتحريم الخمر قبل أحد، فإذا كان تحريم الخمر قبل أحد وهذه الآية قبل تحريم الخمر فهي من باب أولى أنها قبل أحد هذه الآية. وفيها التيمم، وفيها التيمم، ونزلت آية المائدة وفيها التيمم، وفيها التيمم. والذي يتحصل من كلام أهل العلم في هذا أن الوضوء كان مشروعا كما هو ظاهر في حال وقوع القصة، والتيمم أيضا كان مشروعا، لكن الوضوء لم ينزل به القرآن، إنما كان النبي يتوضأ وأصحابه منذ أنزل عليه عليه السلام. قال ابن عبد البر: ولا ينكر ذلك إلا جاهل أنه كان يتوضأ، يدل عليه أنهم قبل نزول الآية استعظموا أنهم صلوا بغير وضوء، صلوا بغير وضوء، هذا واضح أنهم كانوا يتوضأون قبل ذلك، وقال نزلوا على غير ماء واستعظموا النزول على غير ماء، يدل على أنهم كانوا يتوضأون، فدل على أن الوضوء كان مشروعا يعني بالسنة. ونزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، لأجل أن يتقرر ثبوته تلاوة ويتأكد أن ينزل متلوا كما هو معلوم من سنة عليه الصلاة والسلام. فالذي استجد في الآية في الوضوء هو نزوله متلوا، والذي قبل ذلك أنه معلوم من هديه وسنة عليه الصلاة والسلام. أما التيمم فإن الآية التيمم في سورة النساء قبل ذلك، هذا لا شيء أشكل، كيف لم يتيمموا وقد نزلت آية التيمم قبل ذلك في آية النساء. الذي وجه به بعض الشراح كابن رجب رحمه الله أنهم أشكل عليهم التيمم في هذه الصورة، لأنهم رأوا أن التيمم بسبب حبسهم، بسبب حباسهم لأجل العقد، والعقد أمر من أمر الدنيا، وظنوا أن هذا والرسول معهم عليه السلام نوع من التفريط، فكأنهم ظنوا أن مشروعي أن التيمم لا يشرع في مثل هذه الصورة، فلهذا توقفوا، وأن التيمم له في مثل هذه الحالة لا يشرع. كما أن بعض الصحابة أشكل عليهم القصر في الأمر في غير الطاعة، وسأل علم أمية مسألة القصر، أشكل على أن القصر كان مشروع نزل به القرآن، فأشكل عليهم القصر في بعض الصور، كان بعضهم لا يرى القصر إلا في سفر طاعة، مع أن القصر مشروع ونزل به القرآن، فبين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن القصر رخصة، وأنه صدقة، صدق الله به على عباده، فاقبلوا من الله صدقته. وهذا من أحسن ما يوجه به ما جاء في هذه القصة. قال: ما هي بأول بركتكم يا آل بكر؟ فقالت عائشة: بعثنا البعير الذي كان اللي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته. وفيها أن النبي بعث رجالا كما في رواية البخاري، وعند أبي داود أنه بعث أسيد بن حضير، ولهذا كان هو كبير من بعث، ولهذا قال ما قال رضي الله عنهم جميعا: وجد العقد تحته في دليل على أنه عليه السلام مع ما هو عليه من نبوه رسالة إلا أنه لا يعلم إلا ما علمه الله، فالعقل كان تحت البعير بجواره، ومع ذلك لم يعلموا به حتى قام البعير أو بعثوا البعير فوجدوا العقدة تحته. نعم. وفي رواية عبد الرحمن، رواية عبد الرحمن عمرو الحارث عبد الرحمن القاسم عن أبيه في سورة المائدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: فنزلت آية التيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا فيه فائدتان: أولا أن النازل آية المائدة، الأمر الثاني أنه لم ينزل خصوص التيمم، لا، الآية من أولها، آية من أول، وإلا فالآيتان فيهما ذكر التيمم، فيهما ذكر، وهذا نص في أن التي نزلت هي آية المائدة كما تقدم. نعم. نعم، البخاري في كتاب التفسير. أحسن الله عليك. لا، نعم نعم، هو أشكل عليهم أنهم نزلوا على غير ماء وأنهم انحبسوا بأجل العقد، وإلا يمكنهم أن يتقدموا إلى الماء، يمكن أن، فهم لم يسيروا إلى الماء، فلما أنهم تأخروا عن المسير إلى الماء يمكنهم أن يسيروا إلى الماء لأجل البحث عن العقد، ظنوا أنه في هذه الصورة لا يشرع التيمم، ولهذا صلوا. هنا مسألة مهمة، هو أن من لم يجد ماء ولا ترابا ماذا يصنع؟ يصلي على حسب حاله، هذا الصحيح. في أربعة أقوال أصوبها أنه يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. هل يعيد؟ لا يعيد، والمسألة في أربعة أقوال معروفة، لكن الصواب أنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد. نعم. نعم، هذا نعم كلام ابن عبد البر، يعني متين في هذا، يعني كلام متين رحمه الله، من أحسن من في الاستذكار، كلام متين رحمه الله، ولهذا اعتمد الحافظ رحمه الله. وكذلك ابن رجب وجه هذا بهذا، هو وجه ظاهر وذكر لك كما تقدم بعض الصحابة توقفوا في مسائل في بعض صور القصر. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فيما يراه سفيان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه مسلم بزيادة في أوله: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي المغانم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وللشيخين من حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال مسلم: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وله من حديث حذيفة رضي الله عنه: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي رواية للبيهقي: وجعل ترابها لنا طهورا، تفرد به أبو مالك الأشجعي بذكر التراب فيه. ولأحمد والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه: وجعل التراب لي طهورا، وإسناده حسن. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتمروا ما استطعتم. وقال الشيخان: فأتوا منه ما استطعتم. واستدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله، والله أعلم. نعم. يقول رحمه الله: عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يراه سفيان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه ساق الحديث بالروايات، والحديث جاء عن جابر هنا، وساقه برواية سعيد عن أبي هريرة، ثم ذكر شواهده. رواية أبي هريرة هذه عند مسلم، ورواية جابر في الصحيحين، ولمسلم عن أبي ذر كما سيأتي. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الترجمة وفيها يبلغ به النبي، ويبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى في حكم المرفوع عند جماهير العلماء، ينميه يرويه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الصحيح رواية كما تقدم. قبل ذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا الحديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا دال على أن جميع الأرض مسجد وأن جميع الأرض طهور، وهذا دليل مالك وأبي حنيفة أن جميع وجه الأرض يجوز المسح عليه، سواء كان تراب أو نورة أو زرنيخ أو حتى لو كان من الشجر يعني أو من الصفا والحصى نحو ذلك، يعني لا يمكن، هذا هو الذي تصاعد ولا يصل إلى الأرض إلا بهذا، ولو كان يعلو هذا الشيء مسجدا وطهورا. والقول الثاني سيأتي شرح إليهم ما قول ما الشافعي وأحمد أنه لا بد من التراب، لأنه قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا قول مالك رحمه الله وأبي حنيفة. ورواه مسلم بزيادة في أول فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، جوامع الكلم اختلف فيه، والأقرب والله أعلم أن جوامع الكلم هو القرآن والسنة، القرآن ولا نقول مثلا يعني خاص بشيء، لأن هذا الذي يعطي، هو الذي يعطي القرآن والسنة عليه الصلاة والسلام، أعطيت جوامع الكلم ورأس الجوامع هو القرآن ثم السنة التي هي تفسر القرآن. وإن كان في بعض الأحاديث ما يكون أتم معنى من بعض، لكن كل كلامه من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ونصرت بالرعب كما قال سبحانه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وكذلك أيضا في آية أخرى إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب هذا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فيقع الرعب في قلوبهم، يقع الرعب في قلوبهم. وجاء في رواية أحمد عن أبي أمامة يقذف في قلوب أعدائي، يقذف في قلوب أعدائي وصيرت بالرعب. وجاء رواية مسيرة شهر، مسيرة يعني يخافه عدوهم من مسيرة شهر، وهذه له عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض العلم أيضا إلى أنها لأمته هذه الخصبة، وأن غزوات أهل الإسلام دليل على هذا، وهذا كله بحسب القيام بالدين والعمل بسنته والجهاد الصحيح في سبيل الله. وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل عليه الصلاة والسلام، وكان تنزل نار كما في الصحيحين فتأكلها، ولم تحل كما أيضا في الصحيح لأحد سود رؤوس غيركم يعني غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركت الصلاة عنده مسجده وطهور، وهذا دليل بين بعموم، كما أن المسجد في كل مكان إلا ما استثني من المقبرة والحمام نحو ذلك، كذلك الأرض طهور حيث حل من أراد من دخل وقت الصلاة وليس عندهما. وأرسلت الخلق كافة، ورسالته عليه السلام الخلق كافة بخلاف غيره فإنها رسالة خاصة لأقوام، ولا يعترض بأن نوح عليه السلام بعد الطوفان أرسل لجميع الأرض، لأن هذا ليس في أصل رسالته، إنما اتفق انحصار الخلق بعد إغراق من على وجه الأرض ممن خالفه من أشرك بالله انحصروا في الموجودين وليس في أصل رسالته، إنما اتفق بعد هذا الحادث انحصارهم. وكذلك قول أهل الموقف أنت أول رسول أهل الأرض، ليس المراد أنه يعني رسول لجميع الأرض، إنما المراد أولية رسالته، لا أنه رسول إلى جميع الأرض، إنما المراد أولية رسالته عليه الصلاة والسلام. وختم بالنبيون، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولمسلم بعثتني إلى كل أحمر وأسود على رواية وأرسلت الخلق كافة. وللشيخين حي جابر وعبد الله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل وصرت بالروع مسيرة شهر، كما تقدم زيارة مسيرة شهر هذا عن جابر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا كما تقدم في حديث أبي هريرة. وقال مسلم وجعلت الأرض طيبة طهورا، وهذا استدل بها من قال استدل بها الحنابلة والشافعي أن قوله طيبة يخصص قوله جعلت الأرض طهورا، وأن المراد الأرض الطيبة، والطيبة هي الأرض الحرث الزرع، وهذا لا يكون إلا في التراب، فلا يكون الحصبة ولا الرمل محل للزرع، فقالوا إن هذا يخصص. ومسجدا، وله من حديث حذيفة وهو بن اليمان رضي الله عنه، واليمان لقب اليمين هو اللي اسمه أبي حسين العبسي، توفي سنة 36 للهجرة في أول خلافة علي رضي الله عنه، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صهونك صهون الملائكة، وعن مسلم ومسلم عن جابر ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قيل كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول فأنه يتراصون في الصف. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذه استدل بها من قال إن الذي يطهر عند عدم الماء هو التراب، وقالوا إن هذه الرواية مفسرة لرواية لحديث أبي هريرة ولحديث من جابر، أي جابر، لأن قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، ولم يجعلها في سياق واحد، بل قال وجعلت الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها، ما قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الرواية مفسرة، وأن قوله وجعلت لمسجد وطهورا أن الطهور يكون خاصا بالتراب، وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها طهورا. وهذا جيد من جهة يعني الرواية، لكن كونه ذكر فيها هل هذا يدل على التخصيص؟ هل يقال إن هذه الرواية مخصصة؟ اختلف، هل هذا السياق مخصص؟ من أهل العلم عصوم من جعله مفهوم لقب، مفهوم اللقب الذي لا يشعر بالاشتقاق لا يخصص، لا يخصص مفهوم الألقاب. إذا قلت محمد رسول الله ليس معنى ذلك أنه ليس هناك رسول إلا محمد، الاعتقاد هذا كفر، وهذا يكون في أسماء الأسماء الأعلام مفهوم اللقب، وفي أسماء الأجناس نحو ذلك، ولهذا اختلفوا في اللقب كثيرا واختلفوا في تطبيقه على بعض الأدلة، لكن ينظر إلى السياق هو الذي يفسر. ولذا من قال إن التربة هي التي تطهر والتي تيمم بها قالوا ليس من لفظ التربة، لكن من سياق التربة في هذا في الحديث، لأنه ساقه عليه الصلاة والسلام مساق الامتنان، وسياقه مساق الامتنان يدل على التخصيص، يدل على التخصيص. والذين خالفوا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وكثير من السلف قالوا إن التربة هذه بعض أفراد العام، وبعض أفراد العام لا يخصص، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، عدوا للملائكة ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكائيل، ليس تخصيصا لهم لكن نص عليهم لفضلهم، فيها فاكهة ونخل ورمان، ليس تخصيص للنخل والرمان، النخل والرمان من الفاكهة، وليس ذكر النخل والرمان بعد الفاكهة من باب التخصيص، باب ذكر بعض أفراد عام فلا يفهم من التخصيص. كذلك أيضا مثل ما تقدم وجبريل وميكال ليس تخصيصا لهم، إنما ذكر بعض أفراد العام بعد العام هذا لا يخصص، كذلك وجعلت تربتها أي الأرض ذكر بعض أفراد العام بعد العام فلا يخصص، فلا يخصص. قال وجعلت تربتها لنا طهورا. ولهذا من نظر إلى سياق الحديث فأينما أدركت الصف عنده مسجد وطهور وطهور، وهذا يؤيد في الحقيقة العموم، يعني هذا واضح، لو كان لا يطهر إلى التراب وكان في أرض رمل لا يحصل العموم في هذا الخبر، بل يبحث عن التراب. وكذلك لو كان في مكان في حصى أو حصبة وظاهر الأدلة أنه لابد أنه له أن يتيمم. ويمكن يقال أن تربة كل مكان هو ما فيه، فإن كان حصف فهو تربتها، وإن كان رمل فهو تربتها، وإن كان كذلك سائر المعادن الأخرى التي توجد في هذا المكان فهو تربتها، يعني ما يعلو عليه. وهذا أقرب والله أعلم، لكن حينما يكون في مكان فيه تربة هو الواجب. ولهذا لم ينقل عن النبي عليه السلام أنه حمل التراب معه في غزوة تبوك، مع أنه كان يقطع أماكن طويلة فيها رمال ولم يحمل ما عليه الصلاة والسلام التراب. وظهر على أنهم يتيممون حيث حلوا لأن الماء يكون معهم قليل. وفي رواية البيهقي: وجعل ترابها لنا طهورا، وجعل ترابها ساقها، لأن التربة محتملة، التربة تحتمل لكن ترابها صريح، لأن نفس التراب الذي يعلق باليد. أما التربة قد تكون تربة كل مكان، تربة الأرض. وقال الشارح إن إسناد هذه الرواية حسن، رواية البيهقي. تفرد به أبو مالك الأشعري وهو سعد بن طارق بن الرابعة، رواه مسلم وأهل السنن. تفرد به من حديث من هذا الحديث من حديث أبي ذر من حديث حذيفة لكن جاء من غير طريق، إنما تفرد به، ليس التفرد هذا مطلق، إنما التفرد من جهة رواية حذيفة. وإلا وله قال: ولي أحمد والبيهقي من حديث علي: وجعل التراب لي طهورا، جعل التراب لي طهورا. وإسناده حسن، لأنه من طريق عبد الله محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه، وهذا شاهد: وجعل التراب لي طهورا. وهذه استدل بها كأن التراب اللام للعهد، ما قال تربتها، اللام التراب التراب المعهود، ما قال تربتها، لكن رواية الصريحة دالة على العموم. وعلى هذا ليكون مراد جنس ما يوجد على وجه الأرض من أي تربة توجد. إذا قيل إن التربة تربة كل مكان هو ما يوجد فيه من تراب أو رمل أو غيره، وهذه ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، همام منبه ومن كامل الأبناوي، أخوه وهب، وأخو وهب أكبر منه ابن منبه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا، يا أيها الذين لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم، بسؤالهم على سبيل التعنت، وقد وافق سؤال نزول الوحي فينزل التحريم. وفي الصحيحين عن سعد بن وقاص: أعظم المسلمين في الإسلام جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم في مسألته. واختلافهم على أنبيائهم، هذا الدليل على أن كثرة السؤال سبب للاختلاف، إذا كان اختلاف على الأنبياء فمن بعد الأنبياء من باب أولى. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما فيه فاجتنبوه ما استطعتم، لا، لأن الاجتناب ترك، والترك ليس فيه مشقة، إنما يحتاج إلى عزيمة، بخلاف الفعل. وهي قال: وإذا أمرتكم بالأمر، هذا رواية أحمد بالأمر، لأن المصنف رحمه الله على طريقته شوق من أحمد والموطأ. ولا في الصحيحين: وإذا أمرتكم بشيء، وهو معنى بالأمر، فأتمروا، صحيحين، فأتوا ما استطعتم، فأتوا ما استطعتم. وهذا شاهد القاعدة العظيمة الفقهية: المشقة تجري بالتيسير، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك. وهذه محل إجماع من العلم. وقال الشيخان: فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أصل عظيم في أبواب العبادات وغيرها، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا إذا كان الميسور، إذا كانت العبادة المقدور عليها جزءها جزء عبادة، ما إذا كان جزءها ليس جزء عبادة فلا. إنما فأتوا ما استطعتم إذا كان المأمور به عبادة، أما إذا لم يكن جزءه جزء عبادة فلا يشرع. فالذي لا يستطيع يصلي قائم يصلي قاعد، وهكذا صلي قائما حديث عمران إن لم يصلي قاعد فلم يصلي فعلى جنب. وكذلك في مسائل الحج، في مسائل الحج يكون بالاستطاعة، يكون بالاستطاعة، فإذا استطاع أن يركب ولم يشق وجب عليه ذلك أن يركب ويحج مع وجود الاستطاعة. الصوم إذا ما استطاع فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، ويقضي بعد ذلك الصوم الواجب. في الكفارات كذلك، فلو قال أنا أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار نقول لا يصح، لأن جزء الصوم ليس جزء ماذا؟ عبادة. الإنسان قال أنا أستطيع أصوم من كفارة الوطأ أو كفارة الجماع أو كفارة قضاء الخطأ، أنا أستطيع أصوم شهر، والشهر الثاني أستطيع أصوم كل يوم نصف يوم، هل نقول لا ما يصح؟ وهكذا سائر الكفارة. لكن لو كان إنسان عندنا أسلم حضر وقت الظهر فقرأ من الفاتحة حفظ آيتين، يجب عليه ولا يجب عليه؟ والباقي يسقط، لأن جزء جزء عبادة، جزءه جزء عبادة. وهكذا وأمثلة كثيرة. ولهذا قال المصنف رحمه الله، قال مسلم فعله، وسدل بهذا اللفظ على أن من وجد بعض ما يكفي من المال الطاهر يجب استعماله. هذا يرجع إلى أصل، هل بعض الوضوء عبادة أو ليس عبادة؟ إن قيل إن بعض الوضوء عبادة لزمة، قيل ليس بعبادة لا يلزم، والمذهب وقول الشافعي أنه عبادة، وذهب مالك إلى أنه لا يصح. من عنده ماء مثلا يكفي المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، ولا يكفي لمسح الرأس وغسل الرجلين، ينتقل التيمم ولا يفعل هذا لأنه ليس بوضوء. وذهب أحمد الشافعي لأنه يتوضأ ويتيمم، وقالوا إنه استطاع الوضوء. والصواب الفرق بين الجنابة والوضوء، الجنابة جزءها جزء عبادة، والوضوء جزءه ليس جزء عبادة، لأن الجنابة تتجزأ، فلو كان عنده ما يكفي نصف بدنه فإنه يغسل نصف بدنه، بخلاف الوضوء، خلاف الوضوء. ولهذا الموالاة فيه واجبة، الموالاة فيه واجبة في الوضوء. وإذا أخذ احتاب وعمله وتوضأ به وتيمم هذا مبني على هذا القول. من العلم قال يريقه حتى يكون عادم للماء، هذا في الحقيقة لا ينفع، قال يريقه حتى يكون عادما للماء. نعم. قال رحمه الله: باب غسل النجاسة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وزاد مسلم في رواية له: فليرقه. وقال ابن منده: تفرد علي بن مسهر ابن مسهر أحسن. وذكر الإسماعيلي وابن مندة وابن عبد البر أن مالكا تفرد بقوله شرب، وأن غيره كلهم يقول ولغ، وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. رواه مسلم. وفي رواية له: طهور طهور، وزاد أولاهن بالتراب. قال البيهقي في المعرفة: ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين. قلت: تابعه عليه أخوه يحيى ابن سيرين فيما رواه البزار، وقال: أولاهن أو أخراهن بالتراب. وللبيهقي: أولاهن أو أخراهن. ولأبي داود: 7 بالتراب. وللبزار: 1 بالتراب. وللدارقطني من حديث علي رضي الله عنه إحداهن بالبطحاء، ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب. نعم، أشير إلى مسألة تعلق بقوله ذروني ما تركتكم أيضا، وكثرة المسألة، ومن ما نبه عليه العلماء السؤال عن ما لم يكن، كان السلف يكرهون السؤال عن ما لم يكن. ثبت عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه، عن أبي بن كعب، عن جماعة، كانوا إذا سئل عن مسألة قالوا أكان هذا؟ فإن قيل لا قال إن لنا فيما كان شغل عن ما لم يكن. وقال عمر رضي الله عنه فيما رواه عن عمرو بن مرة عن عمر رضي الله عنه منقطع عن عبد الرزاق أنه خرج على الناس فقالوا حرجوا عليكم أن تسألونا عن شيء لم يكن، فإن لنا شغلا فيما كان عما لم يكن. وذكر ابن رجب رحمه الله بعض كلامه أن الناس في هذا تفرقوا فرق، وهو مسألة البحث في المسائل إلى ثلاث فرق. فرقة بالغت في السكوت عن الأخبار وعدم البحث، بعض من ينتسب إلى الحديث فقل علمهم وفهمهم فلم يبحثوا ولم ينظروا في الدلالات والمعاني في زعمهم خشية أن يقعوا في ما نهي عنه من المسألة والبحث فيما لم يكن. وقابلهم آخرون من أهل الرأي فنقبوا وبالغوا في توليد المسائل مما لم يكن، حتى وقعت بينهم خصومات والبغضاء والعداوة والخلاف، وهذا واقع لأنه على خلاف السنة حينما يكون النزاع والخلاف بالآراء والأهواء، لا شك أنه في هذه الحالة لا يكون هناك زمام ولا خطام للناس في هذا. وطريقة أهل السنة والحديث والفقه والنظر في المعاني، في معاني الأخبار، وهذا هو العلم الصحيح، يسمونه علم القبر، بعضهم يسميه علم القبر. وهذا ثبت عن أبي الحسن أحمد بن أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه الخزاعي رحمه الله إمام حافظ كبير، قال من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي، يعني للدنيا، أن الذي يبحث هذا للدنيا، علم الخبز لأجل الدنيا وذلك، وهو التكلف المبالغة في البحث على غير هدى من سنة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب غسل النجاسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجمة سبقت أيضا وهي من التراجم التي يسوق المصنف عليها أخبار هذا الكتاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب، هذه رواية مالك رحمه الله، والرواية المعروفة عن الحفاظ: إذا ولغ الكلب، وسينبه عليه الحافظ رحمه الله العراقي: إذا ولغ الكلب، وأن الولوغ خاص، لأنه ربما يشرب بلا ولوغ، فلا بد أن يكون ولوغا بإدخال يدع لسانه وريقه فيه. ولهذا قال: إذا ولغ، وهنا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. قيل إن هذا الاختلاف ممن فوق مالك رحمه الله، فوق مالك الذي روى هذه الرواية كما سيأتي الإشارة إليها في كلام مصنف رحمه الله. قال: إذا ولغ الكلب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حديث الصحيحين بدون ذكر التراب. وزاد مسلم في رواية له: فليرقه. قال مندة: تفرد بها علي بن مسلم. بيت المندة بيت عظيم، وهو من أعظم بيوتات العلم والحديث، توارث هؤلاء أئمة العلم، بدأ بيحيى وختم بيحيى، يحيى بن عبد الوهاب رحمه الله، توفى سنة 1150 هجرة، ومن أئمته محمد بن إسحاق المنده، وابنه عبد الرحمن الذي ذكر هنا عبد الرحمن محمد بن إسحاق المنده، توفى سنة 70 و400 رحمه. تفرد بها علي مسلم. وقال النسائي أيضا: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسلم على هذه، على قول فليرقه. وكذلك قال حمزة بن علي الكناني أبو القاسم. وقال آخرون: علي مسلم ثقة حافظ، وذكر شيئا لم يذكره غيره، وقالوا إن زيادة الثقة مقبولة، وذكر الحافظ العراقي لكن ليس على الإطلاق. وزيادة الثقة فيها تفصيل طويل، تفصيل طويل، وهي خمسة أقسام معلومة، لكن حاصلها أنه الثقة حينما يزيد ويعلم تثبته في هذا وليس عندنا قرائن تدل على وهمه فالأصل قبول روايته، وإلا فقد يحكم عليه بالخطأ ولو كان كبيرا الحافظ، بل قد يقع في هذا كبار الحفاظ سفيان الثوري وغيره شعبة يقعون في هذا، وفيها تفصيل كثير لأهل العلم معلوم، فلا نقبلها مطلقا، بل هي خمس مراتب، وقد بينها الزيلعي رحمه الله في نصب الراية، ولعلها على قوله وجعلتها سبق راجعتها قديما، وأظنها على حديث هذا حديث مر معنا على وجعل تربتها لنا طهور، وله ذكر كلاما متينا أيضا يراجع كلام الزيلعي رحمه الله. ومثل هذه الزيادة موافقة، لأن النبي قال إذا ولغ الكلم إلى أحدكم فليغسل سبع مرات، يدل على نجاسته، قول فليريقه متفق أنه نجس وهو نجس كذلك. وذكر الإسماعيلي وهو إمام حافظ رحمه الله في سنة 71 و300 رحمه الله، وابن منده هو أحمد بن إبراهيم وبكر الإسماعيلي، وابن منده عبد الرحمن محمد إسحاق بن منده، لكن منده رحمه الله هذا عبد الرحمن له بعض الأغلاط في باب الإثبات، وعنده شيء من الغلو الذي لا يوافق عليه في باب الإثبات رحمه الله، وله بعض الأوهام رحمه الله أيضا كما نبه عليه بعض الحفاظ. وابن عبد البر هو يوسف بن عبد البر الإمام، إمام المغرب الحافظ الكبير في سنة 63 و400 للهجرة، أن مالكا تفرد بقوله إذا شرب، وأن غيره يقول ولغ، وأن غيره يقول ولغ. قال وليس كما ذكر، فقد تابعه على لفظه ورقاء، ورقاء بن عمر يشكري، ومتابعته عند الجوزقي، ومغيرة بن عبد الرحمن هو الحزامي، ومتابعته عند أبي يعلى. وأيضا جاء عن مالك رحمه الله بلفظ ولغ من الجامع، يعني من رواية أبي الزناد، لأنه هو من رواية أبي الزناد عن الأعرج، الزناد عن الأعرج رواه عن أبي الزناد، فقيل إن الاختلاف من أبي الزناد، تارة يرويه إذا ولغ وتارة يرويه إذا شرب، وجاء عن أبي الزناد هنا إذا شرب كما في البخاري، وجاء ولغ عن أبي الزناد عن الأعرج عند الدارقطني وأبي عبيد في الطهور، فلهذا قيل الاختلاف أيضا كان عن مالك روى هذا وهذا لأن الاختلاف عن شيخه، وأنه هو الذي رواه باللفظين، وكأنه والله أعلم فسر الولوغ بالشرب، لكن اللغة قالوا لا، الولوغ غير الشرب، هذا مفهوم شرط، فقد يشرب بلا ولوغ، لكن إذا ولغ فالولوغ يكون مع الشرب فهو عام، أما الشرب فقد يكون بلا ولوغ. نعم. قال وليس كما ذكر، فقد تابعه ورقاء ومغيرة عبد الرحمن. نعم. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء، هنا طهور إناء أحدكم، الإضافة هنا ملغية، يقول إناء أحدكم الإضافة ليست مقصودة، سواء كان إناء أو إناء غيره، لو ولغ الكلب في إناء ليس إناء غيرك فإن الحكم لا يتغير. إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات، رواه مسلم وفي رواية طهور طهور وزاد أولاهن، هذه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. المصنف رحمه الله ساق الرواية هذه يقصد الزيادة أولاهن بالتراب، وأن محمد بن سيرين تفرد عن أبي هريرة بذكر التراب أولاهن بالتراب، وهي رواية صحيحة الصحيحين دون ذكر التراب، رواية مسلم أولاهن بالتراب، محمد بن سيرين عن أبي هريرة من أصح التراجم، هشام الحسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. والمصنف رحمه الله قوى رواية ابن سيرين قال قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن سنين ينفرد بذكر التراب، فيه من حديث أبي هريرة. وقال في السنن بعد أن رواه، يعني البيهقي في السنن برواية أبي رافع، أبو رافع هو نفيع الصائغ المدني، ثقة من رجال الجماعة، ثقة ثابت مشهور بكنية رحمه الله، غير أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي، عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث غريب، إن كان حفظه معاذ هو حسن، لأن التراب في هذا الحديث لم يرويه ثقة غير ابن السيرين. فأشار البيهقي إلى أن رواية التراب من غير طريق ابن سيرين أنه غريب، وذلك أن هذه الرواية أخرجها ابن سيرين، أخرجها مسلم عن رواية ابن سيرين كما تقدم، مسلم رواية ابن سيرين، وهنا من رواية معاذ بن هشام، معاذ بن هشام اللي هو الدستوائي، عن أبيه عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عند النسائي، هذه الرواية أيضا كذلك فهي من رواية أبي رافع. فالمعنى أن أبا رافع تابع محمد بن سيرين، لأن أبا رافع يروي عن أبي هريرة وابن سيرين معنى فيه متابعة، وأبو رافع روى عن أبي هريرة عند الجماعة، روايته عن أبي هريرة صحيحة، ليس فيه إلا عن قتادة، لكن هذا قد ينجبر لأن معاذ بن هشام عن أبيه، وهشام من أخص أصحاب قتادة روى عنه ألوف من الأحاديث، وهذا ينجبر برواية محمد بن سيرين، فلم يروي شيئا منكرا ولا غريبا، ولذا كانت هذه الرواية محفوظة بذكر التراب، أولاهن بالتراب. وذكر أيضا الشارح أن الحسن رواه عن أبي هريرة عند الدارقطني، لكن حسن عن أبي هريرة منقطع، فالصواب أنها رواية ثابتة وهي عند مسلم، ويكفي أنها عند مسلم، أولاهن بالتراب. قلت تابعه علي أخوه يحيى بن سيرين، هذا ثقة روى له نسائي في مسند علي، رمز له بعين سين الحافظ في التقريب، يحيى بن سيرين وثقة، وهو عدة إخوة رحمه الله أشهره محمد بن سيرين فيما رواه البزار، هذا أنا لم أجدها في البزار، راجعت البزار ما وجدت هذه الرواية في البزار، تأكد منها، اللي عند البزار رواية ثانية، عند البزار رواية ثانية فيما رواه البزار، وقال أولهن أو آخرهن بالتراب، أولهن أو آخرهن بالتراب، وللبيهقي أولهن أو آخرهن، وعلمه هي شك، هي شك، وبالجملة فيها ذكر التراب، فيها ذكر التراب، يعني هذه متابعة ثالثة ثانية يحيى بن سيرين، يعني عراقي يستدرك على البيهقي أنه وجد متابعا آخر غير أبي رافع، هو رواه بن سيرين عن هريرة، والبيهقي ذكر أن أبا رافع رواه. الآن حاول العراقي يقول أيضا قلت تابع علي أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار، وتنظر هذه الرواية، وللبيهقي أولهن أو آخرهن، ولأبي داود السابع بالتراب، وهذه إسنادها صحيح عند أبي داود، وللبزار إحداهن بالتراب، وهذه قال عنها الهيثمي رجالها رجال الصحيح، والمحشي عزى الروايتين البزار هذه والرواية إلى موضع واحد، وهما روايتان مختلفتان، روايتان مختلفتان، فهذه الرواية إحداهن رواية إحداهن بالتراب، قال الجئن، لكن يعني ينظر هي ليست من رواية يحيى بن سيرين، ليست من رواية يحيى بن سيرين، قال رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار، يتأكد يراجع يراجع كلام حافظ، يراجع العزو أيضا في الحاشية في هذا الموضوع، يراجع يتأكد منه. وللدارقطني حديث علي إحداهن البطحاء، هذه الرواية ضعيفة، ولمسلم لأن يعني هذا قد يؤيد ما تقدم أنه يطلق ويراد به ما كان على وجه الأرض، والمراد بذلك التراب، وإلا قد لا يؤدي الحصبة والحصى الصغير المقصود من زوال ولوغ الكلب ونزوجة اللي هي نزوجة، ربما مع كثرته يكون سبب في نزوجة في زوال النزوجة لخشونة الحصى. ولمسلم حي عبد النواف العافيه الثامنة بالتراب، هذا أيضا شاهد آخر وطريق آخر عند مسلم ما بذكر التراب. وهذا الحديث برواياته في هذا الأصل وهو أن ولو الكلب نجس وأنه يغسل سبع إحداهن بالتراب، لكن ما هي؟ هل هي الأولى كما رواه مسلم، أو السابعة كما رواه أبي داود، أو الثامنة كما رواه مسلم، أو إحداهن كما هي الرواية هنا عند البزار؟ أما رواية الشك كما عند الترمذي فالشك يحتمل على التخيير ويحتمل الشك، وهذا أقرب، ويحتمل التخيير والله أعلم. وهذه الروايات لا تخالف بينها، لا تخالف بينها، لأن المقصود غسلة واحدة وصلات. وهناك أصل متقرر في الأصول عند أهل العلم أنه إذا كثرت إذا كان للحديث أو للدليل أكثر من مقيد، هل تعمل مقيدات أو لا تعمل؟ إذا كان الأصل إذا كان عندك مقيد عندك مقيدان، هل تعمل بهما أو لا يمكن عمل بهما؟ يتنافيان، لا يمكن عملك بهذا ترك لهذا. إذا إيش يكون المقصود بالقيد؟ التمثيل، المقصود به التمثيل، ليس المقصود خصوص قيد. فإذا قال مثلا أولاهن، قال الثامنة والسابعة، إيش يكون المقصود؟ أي واحد من غسلت. المقصود هنا بذكر القيد التمثيل. هذا يقع الأمثلة، يقع الأمثلة مثل قول إنه لا تشاهد امرأة مسيرة يوم، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ليلة، مسيرة يوم وليلة، كل ألفاظ صحيحة، وجاء ألفاظ أخرى. نقول المقصود هو النهي عن السفر مطلقا طويل أو قصير، إنما النبي عليه ذكر مقيدات بحسب حال السائل، وإلا فالمقصود النهي عن سفرات مطلقا، وليس لأن حديث ابن عباس مطلق لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. جاء حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة مقيدة تقييدات، ابن عمر ثلاثة أيام، حديث أبي سعيد الخدري يومين، حديث أبي هريرة يوم وليلة، بأيها نأخذ؟ والحديث الآخر عند أبي داود بريد، عند الطبراني ثلاثة أميال ينظر في ثبوتها. فإذا يكون المقصود من هذا مجرد ماذا؟ التمثيل لا التقييد. وهذا مثله طهور إذا ولغ به الكلب. أيضا صحيح خلاف، وإن كان خلاف قول الجمهور أن هذا خاص بالولوغ، لأن هذا مفهوم شرط، مفهوم الشرط معتبر عند جميع العلماء، بل هو من أقوى المفاهيم. إذا ولغ فلا يمكن أن يهدر هذا المفهوم ويقال سواء ولغ أو وقعت رجله أو وقعت قدمه أو أصاب شعره الماء فإنه يغسل مرات. وهذه الرواية أيضا لها معنى محرر عند أهل العلم من جهة المعنى في ذكر الولوغ. ثم قال في الإناء، يدل على أنه لو ولغ في الأرض أو ولغ على وجه الأرض لا يلزم، لو كلمة لا يغسل سبع مرات إنما يزال، ولكانت الكلمة تقبل وتدبر، ولم يكن رشوا شيء من ذلك، يعني تطهر باليبس وبالريح. دل على أن ولوغ الكلاب في غير الآنية ليس كولوها في الآنية، يخرج الأحواض أيضا والغدران. اختلفوا في إذا ولغ في الثياب، الجمهور على أن حكم الحكم وهنا، والقول الثاني أنه ليس كذلك بل هو خاص بالإناء. نعم صلى الله عليك. هذا يعم جميع أنواع الكلاب؟ نعم جميع أنواع الكلاب، كلب صيد وكلب صيد. نعم بل كلب الصيد، بل الكلاب التي أذن فيها هي أولى، لأن الكلاب الأخرى غير مأذون فيها، يعني الكلاب المأذون فيها هي لأن هي التي ابتلى بها الناس، هي أولى بالحكم من ذلك. لا، الأصل في العيان الطهارة، ما نقول كلب، الأصل في العيان الطهارة، ولهذا الصحيح الكلب طاهر، هم قول مالك إنما النجاسة لجوفه، لجوفه، هذا الصحيح، هذا الصحيح. جمهور أئمة، نعم جمهور الأئمة الثلاثة على مالك رحمه الله قال طهارته بطهارة ولوغه، بل قال طاهر مطلق حتى ولوغه مالك، قال إن الأمر بغسل التعبدي كان قول ضعيف، الصواب أنه نجس لكن خاص بالولوغ. Thank you. لا لا، الأصل فيه قال إذا ولغ، وفرق بين ولوغه وبين لو دخل في ماء وانتفض، لو دخل في ماء وانتفض عند الجمهور يغسل 7 مرات. ومن قال ذلك؟ يعني هل يقبل إنسان أن يضع أن يقول إن فم الكلب يعني أطهر وأشرف من جلده من شعره؟ ما يعني ولوغه لا يقبل. ثم ولها قال إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب في نائحة، هذا تعليل ضعيف هذا، وقال لو وضع رجله ونحو ذلك. فكون النبي يقول إذا ولغ، لو أراد ذلك لقال إذا مس الكلب، إذا مس الكلب. ثم هذه يعني يقول علماء لا يستنبط من النص معنى يبطله أو يخصصه إلا إذا كان استنباط ضعيف. تصرفوا في هذا الحديث تصرف كثير، منهم من وسع ومنهم من خصص منهم. فلهذا الاستنباط من الحديث لا بد أن يوافق، أن يكون استنباط ظاهر، أما هذا فلا. ولهذا يبتلون بالكلاب كثيرا، والنبي أذن في كلاب، ومعلوم أن الإنسان إذا في كلب الماشية والصيد يبتلى به، يبتلى به ولا يسلم منه، ولو قيل بهذا لحصل حرج، مع أن الحديث صريح صريح في أنه قال إذا ولغ. ثم قال ثامنة عفروا ثام التراب، والأصل في النجاسات أنها تغسل حتى يزول. ولهذا إذا قيل ولوغ، إذا في الأرض، إذا ولغ في الأرض، هم يقولون غيره في الأرض، استثنوا هذه الأرض، لماذا لم يجروه؟ دل على أن ليس كما ذكروا. نعم نعم، ما يصيده يحتمل، إما أن يقال إنه عفي عنه للمشقة، عفي عنه للمشقة، لأنه ما لا يمكن التحرز عنه يعفى عنه فتكون، أو يقال إن الكلب حينما يطرد الصيد فإنه ييبس ريقه من شدة العدو فلا يصيبه شيء من ولوغ الكلب، فلا يصيبه شيء من ولوغ الكلب، وهذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم أنه ليس ولوغ، هذا هذا إنما يأخذه، يأخذه ويمسك به وليس ولوغا، هذا خلاف مع ما تقدم أنه لو قيل إنه ولوغ فإنه مستثنى، مثل ما تستثنى بعض النجاسات التي يشق اجتنابها مع أن الأصل النجاسة. نعم. قال رحمه الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء. رواه البخاري، فرقه في موضعين، واتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس. نعم، حديث سعيد بن هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله، هو ذكره رحمه الله وبين أن البخاري رواه في موضعين. الشق الأول من قوله دخل أعرابي إلى قوله لقد تحجرت واسعا، هذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، ومن قوله وذكر البول وأن دخل أعرابي المسجد فلم يلبث أن بال في المسجد فقاموا إليه، هذا رواه في كتاب الطهارة، رواه في كتاب الطهارة. ورواه الشيخان عن أنس بقصة البول فقط، بقصة البول فقط. اختلف العلماء في الحديث هذا، هل قاله في الصلاة؟ قال دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا ظاهر أنه قاله في الصلاة. وجاء في رواه أيضا أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك، قال لقد تحجرت واسعا، تحجرت يعني ليس المعنى لا ما وسع الله لا يمكن تحجر، لكن أردت ذلك ورحمتي وسعت كل شيء، يعني أردت يعني المعنى بفعلك ودعوتك هذه كأنك تريد أن تحجر، وإذا لا يمكن أحد أن يحجر رحمة الله ويمنعه، إنما بدعوته هذه كحاله حال من أراد ذلك، وإذا لا يمكن أحد أن يحجر أو يمنع رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء الحديث يعني عند أبي داود وعند النسائي رحمه الله بسند صحيح أنه صلى، أنه صلى وقال في صلاته نفس الأعرابي ذلك، ثم لم يلبث أن بال في المسجد، جمع بين في رواية أبي داود جمع بين الصلاة والبول، فما ذكر مصنف رحمه الله مفرقا في رواية البخاري قد جاء مجموعا في رواية النسائي، وهذه يفسر رواية البخاري رحمه الله وأنها قصة واحدة، قصة واحدة، وأنه دخل المسجد وصلى ثم قال ما قال ثم بال بعد ذلك، فأمر النبي عليه السلام أن يصب على بوله ذنوبا أو سجلا مما رواية أبي داود والنسائي تبين، وكذلك رواه ابن ماجه أيضا تبين أنها لشخص واحد. وهذه الرواية المصنف رحمه الله ساقها كما تقدم في باب غسل النجاسة ودلالة على نجاسة البول ودلالة على وجوب تطهير المساجد من البول ودلالة على أن البول يغسل يصب عليه الماء ولا يحتاج أن ينقل ولا يحفر. أما رواية أنه يؤخذ خذوا ما بال عليه هذه رواية مرسلة لا تصح عند أبي داود، وأن يكفي صب الماء على البول رحمك الله. وهذا حديث فيه فوائد عظيمة سبق الإشارة إليه في قصة ذلك الرجل الذي ذكره العراقي حينما بال في المسجد الحرام ثم أنكر عليه ثم بعد ذلك ندم. وحديث أنس أيضا في الصحيحين حيث أنكر النبي على أصحابه وقال مه دعوه لا تزرموا بوله، وهذا الحديث مرة في مواضع كثيرة في دروس مضت وفوائده لا تحصى هذا الحديث العظيم، لكن من أعظم فوائده هو المبادرة إلى غسل النجاسة وعدم التأخير، ولهذا أمر مباشرة خاصة إذا كان مكان موضع للصلاة أمر يصب عليه سجل من ماء، وأنه حينما ينزل في الأرض فإنه يكون طاهر ولا يحتاج أن ينقل هذا التراب كما تقدم. نعم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم. كتاب الصلاة دخل صلى الله عليه وسلم كتاب الصلاة وفتتح بحديث بريدة بن حصين، وهذه ترجم طريق حسين بن واقب عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بن حصين الأسلمي توفي سنة 63 للهجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة. هذه رواية هي أحمد رواية جيدة، ورواها أحمد أيضا باللفظ المشهور العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة كما ذكر الحافظ رحمه الله رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وهذا العزو أتقن ممن عزاه إلى الخمسة، بعضهم عزاه إلى الخمسة، أظن الحافظ رحمه الله في معظم أظنه بلوغ أظن عزاه الخمسة تأكدا، لكن نعم الحافظ هو ذكره يراجع له، ولذلك المقصود أنه عزاه بعضهم إلى أبي داود وهو لم يرويه أبو داود إنما رواه الخمسة إلا أبا داود. قال فمن تركها فقد كفر، وهذا الحديث دليل لكفر تارك الصلاة. ما حديث مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ الجمهور من الفقهاء تأولوا الأخبار في هذا، تأولوا الكفر في هذا، يعني إما أنه من استحل تركها أو عقوبته عقوبة الكافر أو يؤول به إلى الكفر، أو أن ترك الصلاة ترك للصلاة فعله فعل الكفار. تأويل في الحقيقة كما ترى ضعفها وهشاشتها، النص ربق على الحديث على ظاهر، خاصة أن جاءت الأخبار تؤيد هذا الظاهر. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، إلا في الصلاة للعهد وهي الصلاة المفروضة الصلوات الخمس، من تركها فقد كفر. والأدلة في كفر تارك الصلاة كثيرة جدا، ومن هذا هذان الحديثان، وجاءت حديث أيضا فقد خرج من الملة لكنه ضعيف، وحديث سلمة رضي الله عنها مع حديث عوف مالك مع حديث عبادة بن الصامت في الأئمة قال إلا أن تروا كفرا بواحا، مع حديث سلمة أفلا ننابذهم قال لا ما صلوا. إذا جمعت بين الحديثين تبين أن ترك الصلاة من الكفر البواح، قال في أحدهما ما صلوا حديث سلمة عند مسلم، وحديث عبادة بن الصامت قال إلا أن تروا كفرا بواحا، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. ثم جاء الكفر معرفا لم يأتي منكر، هذا أيضا من دلائل كفر ترك الصلاة، أيضا يدل له إجماع الصحابة الذي حكاه عبد الله بن شقيق عن التلمسان بن صحيح، وذكر إسحاق أيضا أن الناس من لدن أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا أجمع على كفر تارك الصلاة، حكاه إسحاق بن راهويه رحمه الله، وهذا قول هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. وذهب هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، قول مبارك رحمه الله، إنما أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم يكن جاحدا لها. والجمهور تأولوا رحمة الله عليهم وذكروا أدلة عامة، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وكذلك خمس صلوات من حافظ عليهن وعلى ركوعين وسجودهن، ذكروا حديث مجملة. ثم أيضا في بعضها ما يدل على المراد، ومن لم يحقق لم يكن له عند الله أحد، يعني من ضيع شيئا منها يعني وصلها لكن فرط فيها، فهذه الحديث ترد الحديث المحكمة الصريحة الدالة على كفر تارك الصلاة. لهذا ذكر الإجماع في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم إيه نعم ذكرت عن الترمذي صحيح، الترمذي صحيح لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا من تركهم كفر الصلاة، ويكفي أن حكاه عن الصحابة وصاحب كبير تابعي كبير رضي الله عنه، وإن لم يكن أدرك الصحابة كلهم إنما بعد حكى عن عامة الصحابة، فغيرهم من إما أن يكون عنهم جميعا أو من حكى أو قال ذلك، فالذين سكتوا وافقوا في استقرار هذا الأمر عندهم واستمرارهم عليه، ولم يخالفوا من قال هذا، ما يدل على أن المستقر عندهم على كفر تارك الصلاة. نعم كذلك أيوب ذكر هذا أيضا، أحسنت، أيوب ذكر هذا رحمه الله، لكن حكاية شقيق أرفع لأنها أعلى وأكبر رحمه الله. نعم نعم هذا ليس خاص بالقصة، كل المعاصي كفر، لكن كفر أصغر، المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مواقيت الصلاة. عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة. فذكره، وليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر للظهر، فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة. وللبخاري من حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني الجمعة. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أبردوا بالظهر. وفي علل الخلال من في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من فوح جهنم. قال أحمد: لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش. وللشيخين من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. وقال: انتظر انتظر. وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. ومن وفي طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر، وفيه: حتى ساوى الظل التلول. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله: باب مواقيت الصلاة. عن سعيد هو بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر. هذه جملة شرطية، الجواب: فأبردوا عن الصلاة إذا اشتد الحر. هذا قيد اشتداد الحر، وأنه يشرع الإبراد. فأبردوا يعني صلوها متأخرين ولا تصلوه الوقت، وهذا أفضل على الصحيح في هذه الحال. فأبردوا، ما قال بالصلاة، فقال أبردوا عن الصلاة. وكلمة أبردوا لا تتعدى بحرف الجر عن، إنما تتعدى بغيره، أبرد بكذا لا عن كذا، لكن قال عن الصلاة، عن الصلاة، لأنه حينما يعدى الفعل بحرف جر لا يتعدى به، ها، فإنه يكون لمعنى خاص، معنى خاص. وهذا يبتني على مسألة وهي تضمين الأفعال، تضمين الأفعال، وهي مسألة خلافية بين نحاة الكوفة وأهل البصرة. وأهل البصرة يقولون بتضمين الفعل، والكوفيون يقولون بتناوب الحروف. يوضح هذا يعني يأتي كثيرا في الأدلة في الكتاب والسنة، مثل قوله سبحانه: يشرب عينا يشرب بها عباد الله. يشرب تتعدى بالباء أو من، ها، تقول شربت بالإناء أو من الإناء، لماذا قال يشرب بها؟ في قوله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، قال إلى أموالكم، وإلا هي المعنى لو أردنا أنها مع، يكون تعديها بمع، مع، مثل قوله سبحانه: سأل سائل بعذاب. السائل يسأل بعذاب أو عن عذاب؟ إذا قيل عن، تتعدى سأل بعن، لا، وما قال سأل سائل بعذاب واقع. ولهذا أهل الكوفة يقولون في هذا بتناوب حروف الجر، فإذا قيل سأل سائل بعذاب واقع يعني عن عذاب واقع، فاسأل به خبيرا اسأل عنه خبيرا. مثلا: ولا تأكل أموالكم إلى أموالهم، أي مع أموالهم. لكن الصواب ما ذكره نحاة البصرة، وهو قول سبويه رحمه الله وشيخه الخليل وكثير مفسرين، وابن كثير رحمه الله يسلك هذا كثيرا في التفسير، وابن جرير في مواضع، ويجعل ويقول: نضمن الفعل معنى فعل آخر ولا نقول بتناول الحرف. مثلا: يشرب بها عباد الله، يقول معنى يشرب أي يروى. معنى يشرب هنا يروى، فإذا قلنا يشرب معنى يروى يكون اجتمع عندنا فعلان: الشرب مع ماذا؟ الري. لو قلنا بقينا يشرب على حالها لم نضمنها فعلا، وقلنا بتناوب حروف الجر يشرب بها يعني يشرب منها، هل يحصل معنى بلاغي كما يحصل في قوله يروى؟ قد لا يروى. نحسنت، قد لا يروى. ولهذا قال يعني، ولهذا حينما تضمن الفعل معنى فعل آخر يكون عندك معنيان لفعلين ويكون أبلغ. وهذه دقائق من أعظم أسباب البلاغة في القرآن والإعجاز، ويعتني بها كثير ممن يدرس القرآن وينظر إلى هذه الألفاظ. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله في مقدم التفسير إلى هذا المعنى، وأشار إلى أن هذا هو الصواب، وأن القول بتضمين الأفعال أولى من القول بتناوب حروف الجر، أولى من القول بتناوب حروف الجر. مثل قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، مع أن يعني تصليب لأصلبنكم على، لكن في جذوع النخل إشارة إلى أنه من شدة الصلب كأنهم داخلون في جذوع النخل، ينظر عاد الفعل الذي يناسب. لكن يعني حينما يعد الفعل بحرف جر لم يسمع تعديته به في كلام العرب، فإنك تضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب، ولا تقول معنى حرف الجر معنى الباء هنا بمعنى من، مثلا معنى لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم معنى إلى مع، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فمعنى لا تأكلوا أي لا تضموا أموالكم إلى أموالكم، تضمن معنى الأكل الضم، فكأنه أراد أن يحتوش مال هذا الفقير فضمه إليه جشعا ثم أكله. لا يحصل معنى مثل المعنى الذي يحصل على هذا التفسير إذا قلنا لا تأكلوا أموالهم يعني إلى أموالك أي مع أموالكم، لكن معنى لا تأكلوا أموال لا تضموا أموالهم إلى أموالكم. سأل سائل بعذاب واقع، إذا قيل سأل سائل يعني عن عذاب واقع، وسأل سائل يعني استعجل سائل، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وفي الآية أخرى دلت ويستعجلونك، تفسر هذه الآية سأل سائل بعذاب، إيش معنى استعجل سائل من الكفار بعذاب واقع تكذيبا له. لا يحصل فيه مثل ما يحصل من قولك سأل سائل عن، فجعلت معنى الباء هنا معنى جعلت الحرف الذي يناسب ماذا أو يتعدى به سائل، لا نبقي الحرف على حاله، ولا نقول معنى الباء هنا معنى عن ونقول تناوب حروف الجر، بل نضمن هذا الفعل معنى الفعل المناسب، معنى الفعل سأل استعجل سائل بعذاب، استعجل سائل بعذاب، نضمنه معنى فعل يكون مناسبا لهذا الحرف مؤديا لمعنى لا يتأدى لو أننا قلنا بتناوب حروف الجر على القول الثاني لأهل الكفر. ومثلها أبرد عن الصلاة، يعني أبرد أخر الصلاة عن أول وقتها، فالمعنى إبراد مع تأخير يحصل به المقصود. أبرد أي أخر الصلاة عن أول وقتها، إبراد مع تأخير، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ساقه وقال وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله، وهذه الترجمة سبق أن ساق رحمه الله لها أحاديث كما تقدم، وفي دلالة أن الإبراد يكون وقت شدة الحر إذا اشتد الحار. وهل يكون في البلاد الباردة إذا اشتد حرها أو خاص بلاد حارة؟ الصواب أن يعلق بشدة الحر سواء كان في البلاد الباردة أو البلاد الحر، لأن المعنى علق بشدة الحر إذا اشتد الحر من الصلاة. قوله عن الصلاة اللام هنا هل هي لعموم الصلوات أو لجنس الصلوات عام الصلوات الخمس أو خاص؟ نعم. طيب إذا اشتد الحر وقت العصر هل يبرد بالعصر؟ إذا اشتد نعم هل يبرد بالعصر؟ لا أقول هنا إذا اشتد الحر بالعصر هل يبرد بالعصر؟ نعم علم. طيب إذا أبرد إذا مثلا صليت الظهر في آخر وقتها وقت شد الحر قبل وقت العصر، ثم حضرت صلاة العصر، حضرت صلاة العصر، هل تؤخرها؟ أنت صليت الظهر الآن، صليت الظهر، فإذا صليت الظهر في هذا الوقت فالعصر من باب أولى أن تصلى، تصلى، أن تصلى. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري جاء رواية، جاء رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري عند البخاري رحمه الله قال أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، قال فإن شد حفيج في فيح جهنم. ويمكن يرد لو يعني قد يرد من جهة المعنى أو أخذنا مثلا بالعوم، لكن من نظر إلى معنى أبلغ وهو أنه لا يبرد بالعصر، وإن كان قال بعض العلماء يبرد بالعصر والعشاء، اختلف في صلاة العصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه قال يبرد بها، لأن المغرب تكون من آخر النهار والفجر تكون من في آخر الليل طلوع الفجر، وهو وقتان يبان بردا، يعني من آخر هذا من آخر النهار وأول الليل والمغرب، وهذا من آخر الليل وأول النهار وهي صلاة الفجر. ولهذا كان الإبراد بصلاة الظهر خاصة، إبراد بصلاة الظهر خاصة. وهل يختص الإبراد بصلاة الجماعة ومساجد أو عام؟ هذه مسألة فيها خلاف، من علم قال إنه خاص، وتصرف الجمهور في هذا، في هذا الحديث، وقعوا الشافعي وجماعة قالوا إنه خاص بالمساجد تنتاب من أماكن بعيدة، ومنهم من قال الأماكن التي يؤتى إليها من مكان بعيد، وكل تصرف في الدليل واستنبط منه معنى يخصص به هذا العموم أو يقيد هذا الإطلاق. والأظهر هو إبقاء الحديث على إطلاقه، لأن التخصيص إذا لم يظهر ظهورا بينا فلا يلزم الأخذ به. هذا يقع في أحاديث كثيرة في أبواب المعاملات، يأتي أحاديث كثيرة تلقي الركبان وغير ذلك، وفي كذلك في العرايا تجد أهل العلم تصرفوا في هذه النصوص وتخصيص هذه النصوص والنظر فيها، منهم من يعني وضع شروط بالنظر إلى بعض المعاني والأدلة، كذلك في باب العبادات يقع هذا كثيرا. لكن التخصيص بالمعنى إذا كان ظهوره بينا فيقال به، وإذا كان احتمل فالأصل إبقاء النص على إطلاقه وعمومه. وهذا منه يدل له العلة من العلة في الإبراد بالصلاة، ما هو، ما هي العلة في الإبراد بالصلاة؟ اختلف العلماء وذكر ابن رجب على ثلاثة أقوال. قيل العلة ماذا؟ خشية المشقة، خشية المشقة، وقيل فوات الخشوع، وقيل تنفس جهنم. قيل خشية فوات الخشوع أو حصول المشقة، أو لأن الوقت وقت تنفس ماذا؟ جهنم. وأقربها وأقواها هو أنه وقت تنفس جهنم، ولهذا قال فإن شد فيح جهنم، وهذه كأنها علة منصوصة. وهذا لا فرق بين يصلي في جماعة أو يصلي منفرد، المرأة والمعذور مثلا في بيته وكذلك. وما يدل له أيضا في الصحيحين عن أبي ذر، وهذا هو ذكر المصنف رحمه الله، هذه الرواية ستأتي في كلامه، أنه كانوا في سفر والنبي قال أبرد حتى رأينا فيأتلون، وهم في سفر مجتمعون، مع ذلك أمر بالإبراد. أجاب بعض العلماء أنهم في السفر يكونون متفرقين في الأخبية تحت الشجر وفي اجتماعهم مشقة، وهذا فيه نظر. فالأولى إطلاق الحديث بلا قيد إلا ما كان معنى ظاهرا، فهذا يؤخذ به وهذا يرجع النصوص. قالوا عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعدوا عن الحر في الصلاة فذكره. وليس في حديث ابن هريرة ذكر الظهر فيدخل في العموم المراد بالجمعة، والمعنى أنه أطلق الحديث. وتدخل الجمعة يبرد بها. قالوا البخاري حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني الجمعة. لو ثبتت هذه اللفظة لكان الدليل على إبراد الجمعة، والجمهور على أنه يبرد بالجمعة. والمصنف يدخل فيه الإبراد بالجمعة، هذا فيه نظر. وما ذكره هنا ليس في دليل، قول يعني الجمعة من قول أبي خلدة خالد بن دينار، يعني ليس من كلام أنس. لو كان من كلام أنس هذا محتمل تفسير، يحتمل، لكن هذا من كلام الراوي عن أنس. نعم يعني الجمعة. ولذا الإبراد بالجمعة فيه مشقة، يعني وإن كان يعني المعنى ما على ما تقدم أنه فيه جهنم، إلا الأدلة دلت على مشروع التبكير بالجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤخر صلاة العشاء، ولما حصلت المشقة قال إنه وقته لولا أن أشق على أمتي لوقتها. هذا أبلغ من التأخير، قال لوقتها يعني المختار الأفضل، ولهذا يشرع التبكير لها. ولو أمروا بالإبراد في شدة الحر لكانت المشقة أعظم، كانت المشقة أعظم في هذا. ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبرد بها. قال أبردوا بالظهر أيضا، أبردوا بالظهر، فهذا يدل على خصوص صلاة الظهر دون صلاة الجمعة. ولهم الحديث سعيد رضي الله عنه أبردوا بالظهر كما تقدم. وفي علل الخلال وهو أبو بكر أحمد محمد بن هارون، مات سنة 11300 وله 77 سنة رحمه الله، مثل سن الإمام أحمد رحمه الله، في حديث سعيد خذي من فوحي جهنم. أنا ما أدري عن رواية سند هذه الرواية، وينظر في العلل هل هو مطبوع يعني هذا القسم. وهنا من فيح، فيح جهنم اتساعها وسطوعها وانتشارها، من فاح الشيء إذا ظهر وانتشر. قال أحمد لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش رحمه الله، يعني كأنه انفرد بهذا. وللشيخين محني بذر أن أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أو قال انتظر أن انتظر. وفيه كما تقدم مشروعية الإبراد للسفر، وفي دلالة على أن صلاتها يعني وقت شدة الحر أفضل من التقديم. اختلف العلماء هل الإبراد رخصة ومن أخذ بالعزيمة وهو التبكير أفضل، أو أن الإبراد هو العزيمة وهو الأفضل. هذا هو الأقرب، أن الإبراد هو الأفضل، خاصة إذا قيل إن العلة هو أنه من فيح جهنم. وإذا قيل إن العلة خشت المشقة فالسنة مشقة تجري بالتيسير. وإذا قيل والأخذ التيسير هو الأولى والأحسن. وإذا قيل خشت ذهاب الخشوع فلا شك أن الذي يذهب الخشوع يتلاف ويترك، فعلى كل التعاليل يكون أفضل التأخير لا تقديم. والله يحب أن يؤخذ برخصه، مع أن العلة فيه كما تقدم هو أنهم فيح جهنم. قال وقال شدة الحر في جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول. هذا يبين أنه أخرها تأخيرا كثيرا، لأن التلول هي الروابي الصغار الرمل والتراب، وفي الغالب أن هذه الروابي لا يظهر فيئها إلا بعد ماذا؟ وقت طويل، إلا بعد وقت طويل. وفي طريق البخاري أن ذلك في سفر، وفي حتى ساوى الظل التلول، يبين أيضا شدة التأخر بها، وأن المقصود هو أن ينكسر الحر، لكن يحتاط ألا يدركه العصر، معنى أنه يصلي الظهر ويفرغ من صلاة الظهر، ويمكنه أن يصلي بعدها يقول الذكر ويصلي السنة الراتبة بعد وقت الصلاة قبل دخول وقت العصر. وعن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت النار الى ربها فقد اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين. وفي دلاله على انها تكلمت حقيقه, وهذا هو الصواب, وانها تكلمت حقيقه والله سبحانه وتعالى ينطقها, الذي ينطق كل شيء سبحانه وتعالى تتكلم يوم القيامه, تقول يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, فتكلم بذلك حقيقه. فاذنها بنفسين, نفس بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ويصلح نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فأشد ما يكون من الحر ومن الحر. وهنا وإذا كان نفس على التنكير جاز الابتداء بالنكرة لأنه في باب التقسيم, في باب التقسيم, وباب التقسيم هذا مما يفيد. والقاعدة في الابتداء بالنكرة إذا أفاد, ومنه باب التقسيم, وقسمه نفس في الشتاء ونفس الصيف. فأشد ما يكون من حر من فيح جهنم. وهذا يشهد لما تقدم أن العلة في التأخير هو كونه نفس جهنم, وأن شد الحر وسطوع الحر من نفس جهنم. قال بعضهم عند الغضب لا ينجع الطلب, واستدلوا بقول النبي عليه السلام في يوم القيامة لما أتي وقيل يعني اشفعنا, قال إن ربي قد غضب, يعني الرسل كانوا يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولن يغضب بعده مثله. استدلوا بهذا, وأنه شدة الغضب لا ينجع الطلب, فلهذا أخرت الصلاة في هذا الوقت. وهذا يشهد لما تقدم من العلة هو سطوع حرها وظهوره كما هو اختيار جمع من أهل العلم, والله أعلم.